نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن صحابي جليل كان حبرا من أحبار اليهود، كان حبرا من أحبار اليهود، وكان سيد اليهود في المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم أول قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة، وأبلى في الإسلام بلاء حسنا. من هو؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام رضي الله عنه هو عبد الله بن سلام ابن الحارث، عبد الله بن سلام ابن الحارث، هو من ذرية يوسف بن يعقوب عليه السلام، هو من بني إسرائيل، وكان يعني يحفظ نسبه إلى يوسف بن يعقوب عليهما السلام. وكان اسمه قبل الإسلام الحصين، كان اسمه قبل الإسلام الحصين ابن سلام، فغير الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الله. كان عبد الله بن سلام كما ذكرنا حبرا من أحبار اليهود، وكان عالما كبيرا، شهد له اليهود بأنفسهم بأنه عالمهم وابن عالمهم وحبرهم وابن حبرهم وسيدهم وابن سيدهم رضي الله عنه وأرضاه. هذا قبل ما طبعا قبل ما يصل كما تسمعون القصة يعني مرت عليكم من قبل. فكان من خلال علمه بما في كتبهم كان يعلم صفة النبي الخاتم، وأن هذا الزمان هو زمان مبعث النبي، فكان عنده احتمال كبير أن يكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم الموعود به في كتبهم، ولكن كان هناك علامات يريد أن يستوثق منها ويتأكد منها. فهذا حابب الحريص على الحق الذي يبحث عن الحق وغرضه فعلا أن يتبع الحق، فلهذا كان يعني يريد أن يستوثق من هذه العلامات الموجودة في كتبهم، فإذا وجدها في الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعه وآمن به. فيحكي عبد الله بن سلام رضي الله عنه قصة إسلامه، فيقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عليه وكنت في من انجفل، يعني تجمع الناس عليه واجتمعوا من كل حدب وصوب وأحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه ويتأملون في أحواله. وهذا كان يعني أول ما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قباء، يعني حتى قبل أن يدخل المدينة عبد الله بن سلام خرج من استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم في قباء على بعد أميال من المدينة. قال: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. أول يعني علامة، قال: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. المؤمن يعني يبدو ذلك على وجهه بإذن الله سبحانه وتعالى، المنافق الكذاب يبدو ذلك على وجهه. فيقول يعني أول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا أول شيء سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة، قال صلى الله عليه وسلم للناس: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال عبد الله بن سلام: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي. قال: فقلت إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكل أهل الجنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟ قال إيه ثلاثة أسئلة لا يعلمها إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكل أهل الجنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال: أخبرني بهن جبريل آنفا، يعني قال قبل قليل أو سابقا، يعني أخبرني بذلك جبريل. قال: ذات عدو الله من الملائكة. يعني عبد الله السلام قال: ذات عدو اليهود من الملائكة. قال: ذات عدو اليهود من الملائكة. اليهود يعتقدون يعني أن النبي الذي أن الملك الذي كان يأتي بالوحي إلى موسى عليه السلام وميكائيل، فكانوا يحبون ميكائيل ويزعمون أنه هو الذي كان ينزل بالوحي على موسى، ويبغضون جبريل عليه السلام. وكان اليهود يقولون للمسلمين: صاحبكم الذي يأتي بالعذاب، وصاحبنا الذي يأتي بالقتل، والملك الذي يعني يأتي نبيكم والذي يأتي بالعذاب. لأن جبريل عليه السلام يعني كان من ضمن وظائفه إهلاك الأمم المكذبة، فهو الذي قلع ترى قوم لوط بطرف جناح من أجنحته، وقلبها يعني رفعها حتى سمعت الملائكة نبيح كلاب في السماء، ثم قلبها فهوت إلى الأرض والمعتفكة أهوى فغشاها من غشش. وهو الذي صاح في ثمود صيحة فماتوا فزعا من صيحة جبريل عليه السلام. فجبريل عليه السلام هو المكلف بإهلاك الأمم المكذبة. فاليهود كانوا يقولون للمسلمين: صاحبكم الذي يأتي بالعذاب، وصاحبنا الذي يأتي بالقتل، يعني ميكائيل عليه السلام المكلف بتسيير السحب وإنزال الأمطار بأمر الله سبحانه وتعالى. فلكن طبعا كذب الله سبحانه وتعالى هذا الادعاء، وذلك أن جبريل عليه السلام والذي نزل بالوحي من الله سبحانه وتعالى إلى جميع الرسل بما فيه موسى عليه السلام. ادعاء اليهود أن موسى عليه السلام كان يأتيه بالوحي ميكائيل هذا من تحريفهم وتخريفاتهم. والحق هو أن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالوحي على جميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويعني وهذا الأمر يعني شهد به حتى بعض علماء أهل الكتاب، بعض علماء الكتاب شهد بهذا، منهم ورقة بن نوفل رضي الله عنه لما قص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خبر جبريل لما جاءه جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه آية من سورة اقرأ، وذهبت خديجة بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان يقرأ الكتاب العبراني، وكان امرأة قد تنصر وكان يقرأ الكتاب العبراني. فلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صفة جبريل عليه السلام قال: إيه ورقة بن نوفل؟ إنه الناموس الذي كان يأتي موسى، إنه الناموس الذي كان يأتي موسى. أو الناموس هو يعني الفرق بين الناموس والجاسوس، أن الجاسوس هو الذي يأتي بخبر الشر، يعني الذي يأتي بخبر الشر سرا، والناموس هو الذي يأتي بخبر الخير سرا. الناموس هو الذي يأتي سرا ويخبر بأخبار الخير، والجاسوس هو الذي يأتي سرا ويخبر بأخبار الشر أو كذا. فالمقصود يعني نرجع ونقول نواصل يعني القصة كما يحكيها عبد الله بن سلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراف الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب. نار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب. وطبعا هنا الأولية يعني قالوا أنها أولية نسبية، يعني الأولية هنا أولية نسبية، فهذه يعني أول أشراط، يعني بمعنى أنها أول ما تقوم به الساعة الكبرى، أن بعد حشر الناس يجتمعون فينفخ إسرافيل في الصور ويبدأ حدوث الساعة. فهي أول أشراط الساعة، يعني أول العلامات يعني التي يحصل فيها تغير العالم وبداية يعني يوم القيامة، البداية الفعلية ليوم القيامة. ولكن قبل هذا هناك بعض العلامات لكنها تقع في أثناء الدنيا، يعني كما دلت على ذلك أحاديث أخرى. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم سؤاله أنه يسأل عما يعني في كتبهم وعما أخبر به الأنبياء السابقون. أول أشراط الساعة، أول علامة يبدأ بعدها مباشرة يوم القيامة، يعني يليها مباشرة نفخ إسرافيل في الصور. فقال: فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب. وأما أول ما يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، فزيادة كبد الحوت. وقالوا زيادة الكبد هي القطعة المنفصلة التي تكون في آخر الكبد وهي أطيبه، يعني الكبد يعني الذي يتأمل منكم الكبد، الكبد يعني كله عبارة عن قطعة كبيرة وفي آخرها قطعة صغيرة كده معلقة بها، هذه القطعة الصغيرة التي تكون معلقة بالكبد هذه أطيبها، لأنها قالوا لا عروق فيها، يعني ليس في أي شيء من العروق، الكبد الثاني يكون فيها عروق كذا يعني تضايق أحيانا في المضغ وكذا، لكن الزيادة هذه تكون أصفى الكبد. فقال يعني ما أول ما يأكله أهل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم زيادة كبد الحوت. وطبعا هذا حوت عظيم، يعني تخيل زيادة كبد الحوت، هذه الزيادة تكفي لإطعام أهل الجنة جميعا بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني يدل على أنها يعني ذات حجم يعني ضخم يكفي لإطعام أهل الجنة، وهي تحفة أهل الجنة، والتحفة هي أول ما يقدم للزائر قبل تجهيز الطعام يعني وإعداد الطعام، فهذه يعني تحفة أهل الجنة، يعني زي الشيء الذي يلحقون به قبيل إحضار الطعام، يعني مثلا يأتي الضيف يقدم له مثلا تمر وقهوة وكذا إلى أن يأتي يعني الغداء أو العشاء وكذا. فزيادة كبد الحوت هذه تحفة أهل الجنة. قال وأما الشبه فإذا سبق ماء الرجل نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزع إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة لشبه الولد للرجل أو شبه الولد لأمه أو بأبيه، فقال إذا سبق ماء الرجل نزع إليه الولد يعني أشبهه الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزع إليها يعني أشبهها الولد. قال أشهد أنك رسول الله، عبد الله السلام قال أشهد أنك رسول الله، لأنه كان يعلم هذه الأسئلة لا يعلمهن إلا نبي. وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود قوم بهت، إن اليهود قوم بهت يعني يفترون على الناس الكذب ويتهمونهم بما هم براء منه، وإنهم إن يعلموا بإسلامي بهتوني، وإنهم إن يعلموا بإسلامي بهتوني، إذا علموا أنا أسلمت سيفترون علي الأكاذيب ويختلقون قصصا ينسبون إلي واتهامات باطلة، فأرسل إليهم فسلهم عني. يقول عبد الله السلام للرسول أرسل إلى اليهود وسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلام، حتى يخبروك يعني بالحقيقة، وبعد ذلك إذا علموا بإسلام بقى يعني يختلقون ما يشاءون من الأكاذيب. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي رجل ابن سلام فيكم؟ أي رجل ابن سلام فيكم؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا، في رواية قال وسيدنا وابن سيدنا. قال أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، قالوا أعاذه الله، قالوا أعاذه الله من ذلك لا يمكن أن يكون. قال فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، قالوا سبونا ومسرنا وجاهلنا ومجاهلنا. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ الحديث رواه البخاري في صحيحه، رواه البخاري في صحيحه. فكانت هذه قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان كما ذكرنا يعني في أول يوم وصل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن ذلك اليوم عبد الله بن سلام رضي الله عنه ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه على الإسلام مجموعة من أحبار اليهود، مجموعة من أحبار اليهود من علماء اليهود أسلم. ونزل في شأن عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد رضي الله عنه أجمعين، هؤلاء الثلاثة كانوا من أحبار اليهود وأسلموا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد، هؤلاء الثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء الثلاثة من علماء اليوم. نزل فيهم قول الله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. يعني ما فعلوا من خير قبل إسلامهم فلن يكفروا. هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا قبل إسلامهم كانوا مؤمنين بالتوراة التي أنزلها الله على موسى ويعبدون الله تعالى وحده، وكانوا يعني ليسوا كالفسقة من أحبار اليهود الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويقترفون المحرمات وكذا أبدا، وإنما كانوا كان هؤلاء الثلاثة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون، يقومون بالليل يصلون لله سبحانه وتعالى بالتوراة التي كانت عندهم، يقومون أناء الليل يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني يحثون الناس على الخير وينهونهم عن المنكر ويسارعون في الخيرات، كل هذا يعني قبل إسلامهم، يعني كانت نفوسهم طيبة وفطرتهم نقية وعندهم حب لله سبحانه وتعالى ورغبة في البحث عن الحق، فلذلك وفقهم الله سبحانه وتعالى وهداهم وأنزل عليهم هذه الآية الكريمة، أنزل هذه الآية الكريمة فيها الثناء عليهم ووعدهم الله سبحانه وتعالى فيها إيه؟ وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، يعني كل الخير الذي عملوه قبل إسلامهم فلن يكفروا، يعني لن يضيع منهم أجره، وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير. وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة مرارا، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعبد الله بن سلام بالجنة أكثر من مرة، فهو واحد من المبشرين بالجنة وإن كان ليس من العشرة، ولكن بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من حديث. فمن ذلك ما جاء عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. طبعا هو سعد نفسه هو من المبشرين بالجنة، لكن ما سمع من نفسه البشارة لأنه سمعها سعيد بن زيد، لكن هنا يقول سعد يعني: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وفيه نزلت: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، في سورة الأحقاف قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذا الشاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فجاء عبد الله بن سلام يقول قال صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الفج من هذا الطريق رجل من أهل الجنة، فجعل الصحابة يدخلون هذا الطريق فدخل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وحديث سعد بن أبي وقاص رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وغيره، حديث صحيح لبشارة الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام بالجنة، وأنه نزل فيه قوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. من أعظم مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، من أعظم مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، أن الله سبحانه وتعالى ارتضى شهادته وقرنها بشهادته سبحانه وتعالى، يعني ارتضى الله تعالى شهادة عبد الله بن سلام وقرنها بشهادة نفسه سبحانه وتعالى، وهذا فيه تزكية عظيمة لعبد الله بن سلام ومنقبة كريمة، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الرعد: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول الله تعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لأهل الكتاب أو لبني إسرائيل قل لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وهو عبد الله بن سلام. فيه نزلة يعني كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وكفى بمن عنده علم الكتاب شهيدا بيني وبينكم وهو عبد الله بن سلام. فيعني قرن الله سبحانه وتعالى شهادة عبد الله بن سلام بشهادته نفسه سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا جاء في حديث رواه الترمذي والحاكم وصححه ووثقه الذهبي، والترمذي أيضا صححه ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، من حديث يعني جاء في عدة حديث يعني فيها أنه هو الذي نزل فيه الآية الكريمة. كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه من علماء من علماء الصحابة رضي الله عنهم، كما كان من علماء أهل الكتاب، فإنه كان محبا للعلم شغوفا به، فاغتنم وقته من أول يوم أسلم فيه رضي الله عنه وارضاه، وهو يعني مكب على تعلم القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلم السنة، ويعني كثير السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقارن يعني ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بما يعني هو في كتبهم، ويستفصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما حضر معاذ بن جبل الموت عن يزيد بن عميرة الزبيدي رحمه الله قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: أوصنا يا أبا عبد الرحمن. تلاميذ معاذ بن جبل قالوا له: أوصنا يا أبا عبد الرحمن. وفي رواية أن يزيد بكى، فقال له معاذ: ما يبكيك؟ قال: أبكي لما فاتني من العلم. قال: أبكي لما فاتني من العلم. فقال معاذ يسيل، قال: إن العلم كما هو لم يذهب، فاطلبه عند أربعة، أو فالتمس العلم عند أربعة: أبي الدرداء، عند أبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وعبد الله بن سلام. فمعاذ يعني أوصى تلاميذه أن يلتمسوا العلم عند أربعة، ولما وجد تلميذه يبكي يعني على ضياع العلم الذي سيضيع بوفاة معاذ، فقال له معاذ: إن العلم يعني لم يضع، وإن العلم كما هو لم يذهب، فاطلبه عند أربعة: عند أبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وعبد الله بن سلام. قال معاذ رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الله بن سلام أنه عاشر عشرة في الجنة. هذا رواه الترمذي والحاكم صححه ووافقه الذهبي. فهذه أيضا بشارة أخرى لعبد الله بن سلام أنه من أهل الجنة. يقول معاذ رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الله بن سلام أنه عاشر عشرة في الجنة. ويقول معاذ أنه واحد يعني من أربعة ممن يعني بقي فيهم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقي محفوظا بإذن الله سبحانه وتعالى عند هؤلاء الأربعة من علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه كان عظيم التواضع، عظيم التواضع رضي الله عنه. فمن تواضعه ما جاء عن عبد الله بن حنظلة أن عبد الله بن سلام مر في السوق عليه حزمة من حطب، مر في السوق عليه حزمة من حطب، يحمل حزمة من الحطب فوق ظهره، فقيل له: أليس أغناك الله؟ يعني أنت أغناك الله أن تشتغل يعني حمالا أو تحمل يعني الحطب فوق ظهرك، يعني ممكن أن تستأجر أن يحمله لك، أو تستأجر دابة تضع عليها هذا الحطب أو كذا أو. فقيل له: أليس أغناك الله؟ قال: بلى، ولكن أردت أن أقمع الكبر. قال: بلى، ولكن أردت أن أقمع الكبر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه رأى رؤيا في الحقيقة رؤيا طويلة، يعني قصها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الرؤيا موجودة في البخاري ومسلم. يعني يقول: رأيت كأني في روضة خضراء وسطها عمود حديد. يقول عبد الله بن سلام للرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت كأني في روضة خضراء، في حديقة خضراء، وسط هذه الحديقة عمود من الحديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء. عمود من الحديد، عمود طويل جدا، يعني أسفله في الأرض، مغروس في الأرض، وأعلاه يصل إلى السماء، في أعلاه عروة. وفي أعلى هذا العمود الحديد عروة، يعني حلقة كده من الحديد في أعلى العمود، والعمود وصل إلى السماء. فقيل لي: اصعد عليه. قيل لعبد الله بن سلام في الرؤيا: اصعد عليه. قال: فصعدت حتى أخذت بالعروة. فظل يصعد على عمود الحديد لغاية ما وصل إلى العروة التي في أعلى العمود. فقيل: استمسك بالعروة. استمسك بالعروة، فاستمسك بها وقبض عليها بيده. قال: فاستيقظت وإنها لفي يدي. يعني استيقظ وهو ماسك بالعروة، وظل يعني في الرؤية لغاية ما استيقظ وهو متمسك بهذه العروة حتى استيقظ. قال: فاستيقظت وإنها لفي يدي. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال: أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت، أنت على الإسلام حتى تموت. كانت هذه يعني بشارة له يعني دخوله في الإسلام وتمسكه بالإسلام حتى يموت رضي الله عنه وأرضاه. حديث رواه البخاري ومسلم. وظل عبد الله بن سلام رضي الله عنه على ما هو عليه من الخير الكثير حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 43 من الهجرة، توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 43 من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.